إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الحقيقة فيما يتعلق بالكتاب المبارك الذي تدرسناه والمتعلق بتحقيق مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، كما رأيتم كتاب مفيد جدا ودراسة على مستوى عال الدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى، بقي أن نتم هذا الملف بمدارسة كتاب هو في غاية الأهمية في الحقيقة، وسبب أهميته أمور كثيرة، ليس فقط أنه يدور حول نفس الموضوع، لكن أيضا لأنه الإمام الكبير من أئمة المسلمين وهو الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وكتابه الكتاب القيم المبارك العظيم العواصم من القواصم. فلا يليق بنا أن يكون في نفس المادة التي درسناها مصنف مرموق مثل هذا المصنف ثم لا نمر عليه إن شاء الله تعالى على ما نستطيع من الإيجاز والاختصار، لكن حتى نتمم هذا الملف نتدرس هذا الكتاب. وهذا الكتاب كان من الأشياء الأساسية، يعني ما يصلحش واحد سلفي لا يقرأ كتاب العواصم من القواصم. لماذا؟ كما أن كل منا درس تاريخا مشوها وصار في قلب بعضنا حقد على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فينبغي وقد تناولنا جرعات متفاوتة من هذه السموم، الشيء الطبيعي أن احنا نتناول مضادا لهذه السموم حتى نصحح تصورنا وفهمنا للصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة منذ توقف الكلام على قضية حزب الشيعة الرافضة وحسن نصر، حصل أحداث في الإعلام تشي بأن الحصان دخل المدينة بالفعل، حصان ترودة دخل بالفعل، هل خرج الجنود أم بعد؟ يعني الأمر فيه خلاف، لكن لا شك أن مصر بالذات بل كثير من البلاد الإسلامية مستهدفة بالسرطان الشيعي ليغزو قلوب أبنائها ويفسد عقيدتهم ويحرفهم عن دين الحق. فإتماما لهذه السلسلة سوف نتدرس هذا الكتاب لأنه يحوم حول موضوع مكانة الصحابة والدفاع عن الصحابة وتحقيق مواقفهم في الفتنة، أيضا في نفس المنهج الذي سلك على مواليه الدكتور أمحزون، لكن هذا طبعا بلا شك الإمام أبي بكر ابن العربي له فضل السبق والريادة في مثل هذا الكتاب. قام على خدمته مجموعة من العلماء، أول من أخرجه إلى عالم الطباعة مين يعرف؟ أول من أخرجه إلى عالم الطباعة العلامة الإمام عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك العلامة الشيخ محب الدين الخطيب، ثم أيضا علق عليه بعد ذلك في طبعة أحدث الأستاذ محمود مهدي الإسطنبولي بتعليقات الدكتور محمد جميل غازي. سنستعرض هذا المساء مقدمات هؤلاء الأعلام بجانب ترجمة الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فمن ضمن ما قاله الدكتور محمد جميل غازي في مقدمته يقول: إن الإسلام دين صاغ دائرة معارف هائلة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وقد انبثق من هذه الدائرة العديد من العلوم والفنون والمؤلفات بل دوائر معارف أيضا، وظلت البشرية منذ أن ابتدأت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بدءا من اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعب من هذا الرحيق المختوم وترتوي من هذا المعين الصافي وتتزود من هذا الزاد الذي لا ينفد. الذي لا ينفد ولا الذي لا ينفذ؟ بالدال أم بالذال؟ بالدال، لأن ده خطأ شائع، كثير من الناس تقول ينفذ، ينفذ يعني يخترق، إنما ينفذ يعني لا يبقى منه شيء. يقول: بحيث يحق لنا أن نقول إن دائرة المعارف الإسلامية التي وضع لبناتها الأولى الرسول الخاتم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ومدد من هداه، ظلت وستظل المصدر الأول لكل ثقافة والمرجع الأساس لكل علم والمحرك العظيم لأي حضارة. أقر بهذا من أقر وجهله من جهله وأنكره من أنكره. يقول: ولم يكن بنات هذه الحضارة وأساتذتها من العرب وحدهم بصفتهم أول من تلقى الوحي وآمن به وإنما شارك فيها أيضا أجيال من المفكرين والعلماء والأئمة. ثم يقول: وينبغي لنا ويجمل بنا أن نتوقف لنقول إن ثراء الثقافة الإسلامية وكون باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه فيها وترحيبها المستمر بالأمم والشعوب، كل أولئك كان مدخلا الانفتاح في الثقافة الإسلامية وباب الاجتهاد، ثم تفاعلها مع الأمم الأخرى كان مدخلا تسللت منه رواسب ثقافات وبقايا اعتقادات ومزيج من الخرافات التي لا تتفق مع الإسلام في الشكل أو في الموضوع. أرأيت إلى النهر العظيم وهو يهدر في مجراه وينساب قويا عظيما ليروي الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار؟ أرأيت إلى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم؟ كذلك نهر الثقافة الإسلامية. ثم أرأيت إلى ما يعلق بهذا النهر من غثاء؟ النهر وهو يعني يهدر في مجراه، ألا يختلط بشيء من الغثاء والنباتات الطفيلية والجنادل والصخور الناتئة من الشطآن؟ كذلك أيضا نهر الثقافة الإسلامية. وإذا كان كل نهر في حاجة إلى من يطهر مجراه ويعمقه ويزيل ما علق بمجراه من كل ما يعوق تدفقه واندفاعه، فكذلك الإسلام. وهذا هو دور المجددين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكلمة من لا تعني مجددا واحدا، بل تعني عشرات ومئات وألوفا من المجددين على طول الزمان وعرض المكان. والتجديد يكون لأمر الدين لا للدين نفسه، وأمور الدين تتسع لتشمل كل المعارف التي فجرها هذا الدين، سواء في أصول الدين أم أصول الفقه إلى آخره. يقول يعني إن هؤلاء جميعا بقصد أو بغير قصد تسببوا في نتيجة لعدة أسباب، حصل أن ألصق بالثقافة الإسلامية ركام من الأمور الدخيلة التي هي بدع وخرافات وأقاصيص، بالذات في مجال التاريخ، فلا يزال هذا المجال معبرا للتصورات الباهتة والروايات الموضوعة التي تؤيد حزبا ضد حزب وتعين فريقا على فريق. يقول: إن الرواية التاريخية أصبحت على لسان المحاربين كالسيف الذي في أيديهم، يقتلون بها أو يثيرون القلاقل في صفوف أعدائهم. وإذا كانت الحرب الباردة تعتمد على الإشاعة والأكاذيب، فإن الإشاعة والأكاذيب حينما نتكلم عن التاريخ الإسلامي تحولت إلى روايات تاريخية، بل روايات حديثية يضعها الوضعون ثم يرفعونها بلا خوف ولا خجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقفونها بلا حياء ولا استخزاء عند صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن الله الذي تعهد بحفظ ذكره ووحيه قيض لهذه الثقافة من ينفع عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزيف والدخيل، وما هذا الكتاب، كتاب العواصم من القواسم، إلا واحد من هذه الأعمال الجليلة التي قام بها علماء أجلاء يناشحون بها عن دين الله ويبعدون بها الخرافة والضلالة عن هذا الدين. هذا الكتاب مؤلف عظيم للقاضي أبي بكر ابن العربي، نشره الشيخ عبد الحميد ابن باديس. طبعا عبد الحميد ابن باديس إمام سلفي جليل من علماء مين؟ من أي بلد؟ من علماء الجزائر، وكان له دور كبير جدا في الجهاد ضد الفرنسيين في الجزائر، وهو من أعلام السلفية المعاصرة. أخذ منه الشيخ محب الدين الخطيب قسم من الجزء الثاني منه ونشره هنا في هذا الكتاب سنة 1371، يعني سنة 1952، وذلك في المرة الأولى، ثم توالت الطبعات على نفس هذه الطبعة. هذا باختصار بعض الفوائد التي ذكرها الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله تعالى. ثم نأتي إلى ترجمة القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. قال أبي بكر العربي: هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله، يبقى محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي. ولد في 22 شعبان سنة 68 و400، يعني توافق 31 مارس 1076 ميلادية، بمدينة إشبيلية في أحضان أسرة كانت لها حظوة لدى المعتمد ابن عباد في عصر دول الطوائف. يقول الشيخ صديق حسن خان في التاج المكلل عن الإمام أبي بكر ابن العربي، طبعا لابد أن ننتبه إلى الفرق بين ابن عربي الصوفي الملحد وبين القاضي أبي بكر ابن العربي، وإن كان أحيانا القاضي أبي بكر يوصف بأنه ابن عربي أيضا، لكن ابن عربي المشهور بدون ألف ولام هو النكر، يعني هو هذا الصوفي الهالك. أما الإمام أبي بكر ابن العربي غالبا ما تنطق ابن العربي، فهو هذا الإمام المالكي الجليل. يقول فيه الشيخ صديق حسن خان: إمام في الأصول والفروع، سمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله. وقال الشيخ العلامة أحمد ابن محمد الشهير بالمقري من كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، يقول: علم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الأبواب، الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع من الأصل، وغدا في الإسلام أمضى من النصل. يذكر هنا المترجم بعض الفوائد والنكات من كلام ومواقف الإمام ابن العربي، يقول مثلا: قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نظرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، إلى آخر الحديث. قال: وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لحملة علمه، ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته. فالاشتغال بالحديث الشريف يورث هذه النظرة، لأن صاحبه يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقبولة بإذن الله. من فوائده أيضا قوله: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم. فقالوا: منهم؟ قال: بل منكم 50 من الصحابة، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا، وتفاوضنا تناقشنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة، مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعضدوا الدين وأقاموا المنار واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا الملة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح. وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين، والإسلام هو أيضا انتهاؤه. وقد كان قليلا في ابتداء الإسلام صعب المرام لغلبة الكفار على الحق، وفي آخر الزمان أيضا يعود كذلك لوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لفساد الزمان وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق، وركوب من يأتي من سنن من مضى من أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهذا رواه مسلم. فلا بد والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه، كان له من الأجر أضعاف من كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى. وذلك قوله: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا، حتى انقطع ذلك انقطاعا تاما لضعف الدين وقلة اليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو الله الله، رواه مسلم، يروى برفع الهاء ونصبها. فالرفع على معنى لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يبقى من يذكر الله. أو إذا قرأناها بالنصب حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني اتق الله على معنى لا يبقى آمر بالمعروف ولا ناهٍ عن المنكر. من فوائده أيضا أنه كان بمجلس الوزير العادل أبي منصور ابن جهير، فقرأ القارئ قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فلما سمع القاضي أبو بكر ابن العربي هذه الآية قال لصاحب له كان يجلس على يساره هذه الآية دليل على رؤية الله تعالى في الآخرة، فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأته، فتحياتهم يوم يلقونه يعني يوم يرونه عز وجل سلام. أيضا من فوائده أنه كان بمدينة السلام. إيه هي مدينة السلام؟ بغداد. نعم العلماء ساعات كانوا بيكرهوا كلمة بغداد أن هي كانت أصلها مغدان أو بغدان، كأنها فيها معنى عطية الصنم أو شيء من هذا، اسم فيه شيء، فلذلك كان بعض العلماء يؤثر أن تسمى مدينة السلام فهي بغداد. كان بمدينة السلام إمام من الصوفية يعرف بابن عطاء، فتكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه في قصة امرأة العزيز. فقام رجل من آخر مجلسه فقال يا شيخ يا سيدنا، فإذا يوسف هم وما تم؟ فقال لأن العناية من ثم. هو هنا بيلفت النظر القاضي أبو بكر بن عربي يقول فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العمي في سؤاله والعالم في اختصاره واستيفائه. فهو لما ذكر قصة يوسف قال له رجل يا شيخ يا سيدنا، فإذا يوسف هم وما تم، يشير إلى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، فإذا يوسف هم وما تم. فقال نعم لأن العناية من ثم، لأن الله هو الذي حفظه. نعم. يقول ولذا قال علماؤنا إن فائدة قوله تعالى فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما في حق يوسف عليه السلام أن الله أعطاه العلم والحكمة أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة. فهذا فائدة الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى أتاه الإيه؟ لما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، فأعطاه العلم والحكمة مبكرا أيام غلبت الشهوة لتكون سببا للعصمة وحفظه من هذه الفتن. من ذلك أيضا قول الإمام ابن العربي كنت بمكة مقيما في سنة 89 و400 وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت العلم والإيمان، ففتح الله ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما ولم يقدر، فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. نختم فوائد منتقى، لأن كتب الإمام العربي حافلة بالفوائد، حافلة بالفوائد الرائعة وبالتعبيرات الرائقة جدا، يعني من ناحية حلاوة الأسلوب واللغة هذا الشيء مما يتميز به القاضي ابن العربي. من هذه الفوائد حكاية حكاها عن الجوهري أنه كان يقول إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة، يعني اللي بيجي يوزن الميزان بتاع زمان اللي بيسكوه ده نص ويكون الكفتين حرتين، فبيقول إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقروءا بقولك الله، فدي بتشكل كلمة إيه؟ لفظ الجلالة الله، دي الألف واللام لام ودي الهاء لما قلت بترفع الميزان. يقول فكأنها إشارة منه سبحانه لتيسير الوزن إلى أن الله سبحانه مطالع عليك فاعدل في وزنك، اتق الله وأنت تزن ولا تجر في الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. للإمام القاضي أبي بكر ابن العربي مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها، وقد قضى 40 سنة في الإملاء والتدريس وفي بث ما حصله من العلوم. ومن حيث التصنيف حسب تاريخ التصنيف هذا أمر صعب، لأن الإمام كان يملي في وقت واحد عدة كتب، يعني في وقت واحد كان يؤلف عدة كتب ويملي على الكتبة ولا يقتصر على كتاب واحد حتى يفرغ منه ثم يبدأ في غيره. أما في علوم القرآن فأشهر كتبه كتاب إيه؟ أحكام القرآن، هذا كتاب مشهور جدا، ولا شك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. ثانيا له كتاب في علوم القرآن أنوار الفجر، أعظم كتاب من كتبه، كان كثيرا ما يفتخر به ويشيد بأهميته في مختلف كتبه. ذكر أنه ألفه في 20 عاما وأن به 80,000 ورقة ولم يصل إلينا شيء منه فيما نعلم. هذا فيما يتعلق بمؤلفاته في علوم القرآن. أيضا له كتاب قانون التأويل، وطبعا قانون التأويل بيجري على منهج من يجيز المجاز في القرآن الكريم. أيضا منها الناسخ والمنسوخ ومنها المقتبس في القراءات. أما في علوم الحديث فما أشهر كتب في علوم الحديث؟ أشهر كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، شرح سنن الترمذي. عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. طب إيه الفرق بين عارضة الأحوذي وبين تحفة الأحوذي للمبارك فوري؟ إمام كلاهما يشرحه، لكن ده على منهج المحدثين المبارك فوري، وهذا على المذهب الإيه؟ المالكي. أيضا له كتاب شرح الحديث، وله كتاب النيرين في الصحيحين، وأحيانا كان يسميه شرح الصحيحين، وأحيانا كان يسميه النيرين، وله أيضا مختصر النيرين، وله كتاب الأحاديث المسلسلات والأحاديث السباعيات، وشرح حديث أم زرع، وشرح حديث الإفك، وشرح حديث جابر في الشفاعة، والكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب، وكتاب مصافحة البخاري ومسلم. أما في علم المشكل، مشكل القرآن والحديث، فهذا داخل في ما ذكره في أحكام القرآن وفي عارضة الأحوذي. أما في أصول الدين فله كتاب العواصم من القواصم، وهذا الكتاب، والدواهي والنواهي، وله رسالة الغرة، والأمل الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وكتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد، وكتاب المقسط في شرح المتوسط، وكتاب نزهة المناظر وتحفة الخواطر. أما في كتب الزهد فله سراج المريدين في سبيل المهتدين، وله سراج المهتدين ومراقي الزلفة، وكتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر، وتفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل. في أصول الفقه له كتاب المحصول في أصول الفقه، وكتاب التمحيص. في الفروع له المسالك في شرح موطأ الإمام مالك، فهو كتاب حديث وفقه في وقت واحد، والقبس على موطأ مالك بن أنس وشرح غريب الرسالة، يقصد رسالة مين؟ أيوه، وهو مالكي، فمن أشهر كتب العلماء الملكية في هذا رسالة ابن أبي إيه؟ ابن أبي زيد، وبالذات مقدمته، لأن مقدمته لها وزن كبير جدا، لأنه انحاز فيها تماما للعقيدة السلفية، ولذلك بعض الناس استلوا المقدمة وشرحوها ونظموها أيضا. فالإمام ابن أبي زيد هذا له شأن كبير جدا وثقل علمي عظيم، فمن ثم نحن نلزم الأشاعرة من الملكية برسالة الإمام ابن أبي زيد في إثبات العقيدة على منهج السلف الصالح. فلما يكون يتكلم عن الإمام مالكي يبقى الرسالة مش الشافعي بقى، لرسالة الإمام ابن أبي زيد لأنه مالكي قيرواني. أيضا من كتبه في الفروع تبيين الصحيح في تعيين الذبيح، وله كتاب ستر العورة، وكتاب التقصي، وكتاب تخليص التخليص، وتخليص الطريقتين. أما في الجدل والخلافات فالكافي في ألا دليل على النافي، وله أيضا الإنصاف في مسائل الخلاف. أيضا له كتب كثيرة جدا في اللغة والنحو، فنكتفي بذكر هذا من كتبه. أتاه أجله بمغيلة قرب مدينة فاس في ربيع الأول 43 و500 من الهجرة، ودفن في فاس خارج باب المحروق على مسيرة يوم من فاس غربا منها، وصلى عليه صاحبه أبو الحكم ابن الحجاج، ودفن في يوم الأحد 7 من ربيع الأول 43 و500. وبموته انطفأت شعلة من الذكاء متقدة، وأفل نجم طلعة متوثبة، وسكنت روح ذات طموح غالب، وخمد ذهن النافذ كان ينير للناس ظلمات حالكة ويذهب بإشكالات المعضلة، وفاضت نفسه تواقة إلى تحقيق العدل وبث الروح العلمية وتكوين جيل جديد على أسس تربوية جديدة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد ذلك نذكر شيئا من مقدمة الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي حفظ الله تعالى، يقول: إن المسلمين بل الإنسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم معدنهم وأثر تربيته فيهم، وما كانوا عليه من علو المنزلة التي صاروا فيها الجيل المثالي الفذ في تاريخ البشر، وشباب الإسلام معذورون إذا لم يحسنوا التأسي بالجيل المثالي في الإسلام، لأن أخبار أولئك الأخيار قد طرأ عليها من التحريف والأغراض والبتر والزيادة وسوء التأويل في قلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين فأنكرت عليهم حتى نعمة الإيمان، كما يفعل الرافضة قاتلهم الله وأذلهم وأخذهم. ونحن رأينا لاحظنا كما ذكرنا في الأسابيع الماضية حملة صحفية بعض الصحفيين الشياطين ممن طوعت لهم أنفسهم سب الصحابة بل سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبدأ هؤلاء الجهلة يعني يتطولون، وبعضهم كان يدافع ويقول إن لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق بين العصمة وبين معرفة قدر الصحابة وفضيلتهم. يعني أنا أعتقد أن الحصان ترواده بعدما كنا ننادي لا يدخلوا إلى المدينة، لا بالفعل، وكثير جدا ممن يكتبون يقولون إيه، يقولون بما أن يعني حزب الله هو الذي فعل وفعل وفعل باليهود فمن حقنا أن ننصت ونصغي إلى عقيدته ونتفهم ونقبل ولا نتعصب إلى آخره. فأصبح هذه السموم الآن قريبة المأخذ جدا من الشباب، الأمر الذي يشكل خطرا الآن حقيقيا، وليس فقط في مصر، في فلسطين الكارثة يعني مهولة. كثير من الناس بل أئمة المساجد بعضهم تشيع وقال لا تعاتبوني على تشيعي لأنني أمتثل فتوى الدكتور القرضاوي أنه قال لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا في قضايا بسيطة في الفروع، واسألوا القرضاوي ينبئكم، هذه هي فتوى. فبدأنا يعني نجني ثمرات الحنظل من هذا المنهج الخطير الذي شكل جسرا يعبر عليه الشيعة إلى قلوب شبابنا. على الأحوال من المؤكد أننا سنتعرض لهذه المخالات إن شاء الله فيها بعد بإذن الله تعالى. فيعني القلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين فاستكثروا عليهم حتى مجرد نعمة الإيمان، فأخرجوا الصحابة من الملة، هؤلاء الرافضة قتلهم الله، يعني حتى الإسلام استكثروه عليهم. يقول وقد أصبح من الفرض الديني على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات وأن يبادر له ويجتهد فيه ما استطاع إلى أن يكون أمام شباب المسلمين مثال صالح من سلفهم يقتدون به ويجددون عهده ويصلحون سيرتهم بصلاح سيرته. وهذا التوجيه يذكرنا بأثر ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا العبارة، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، يعني يجب التصدي لهذا العدوان الصارخ على حملة رسالة الإسلام، لأن كما ذكرنا مرارا أي طعن في الصحابة لابد أن يقضي على الكتاب والسنة، هيقضي على الإسلام تماما، لأنه هم الذين حملوا إلينا هذا الدين. نفس الرافضة الشيعة قاتلهم الله الذين غلوا في الأئمة وغلوا في علي رضي الله تعالى عنه، نتحداهم أن يثبتوا فضائل علي عن غير طريق الصحابة. يقول لهم كيف عرفتم هذه المنزلة العظيمة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أثبتوا لنا فضائل علي من غير طريق الصحابة، ولن يستطيعوا. واضح؟ فإذا أسهل طريق لهدم الإسلام هو هدم هذه هؤلاء الوسائط الذين نقل لنا الدين، فإذا طعنا فيهم وكفرناهم فالتالي لابد أن نطعن في القرآن وفي السنة وفي كل الشريعة. وهذا ما حدث من الرافضة، أنهم لما طوعت لهم أنفسهم تكفير الصحابة هنى عليهم القول بتحريف القرآن وهنى عليهم إنكار السنة وغير ذلك من ضلالتهم. فاتبعوا لهذا الأثر عن جابر بن عبد الله، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان أول من سارع إلى القيام بهذا الواجب العلامة القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبرئتهم مما نسبه إليهم الملاحدة والمفسدون والمضللون. المقصود العواصم من القواصم، العواصم يعني أنه يذكر الحقائق التي تعصم المسلم من افتراءات المفسدين القاصمة المدمرة فتكشف أكاذيبهم وتجعلها هباء منثورا. فمعنى العواصم من القواصم، ذلك كتاب مترتب ترتيب جميل جدا، يعني يقول لك قاصمة يعقبها إيه؟ عاصمة، فصل قاصمة يعقبها فصل تاني اسمه عاصمة، يعني إذا حصلت هذه الفتنة فما الذي عصم منها كذا وكذا وكذا من حقائق التاريخ الإسلامي. ثم يقول: وقد كشف في هذا الكتاب عن نور الحق وخذل الباطل، فإذا هو زاهق وأضاء المصباح بعدما كاد يخبو، فإلى العالم الراقد في جدثه الهانئ بمضجعه تحفله مسحة من النور الإلهي، نهدي غاديات من الدعوات ونستمطر وابلا من الرحمات، فقد كان بكتابه العواصم من القواسم كالبدر طلع علينا على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليل، وكالغيث أصاب أرضا قابلة فأنبتت من كل زوج بهيج. والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب العواصم من القواسم، وهذه في حد ذاتها إيه؟ قاصمة، أن مثل هذا الكتاب، يعني إحنا بندرس تاريخ في معظمه مزور، فيتحتم أن نصحح هذا، حتى لأن الموقف من الصحابة هو جزء من العقيدة، هي قضية عقيدية. فمن الشيء العجيب أن هذا كتاب يجهله مسلم أو يخلو منه بيت مسلم. يقول: فجهل الجيل المسلم الحقيقة التي تذبح على مائدة الخونة والمتآمرين على الإسلام ليضللوه وينفروه من سيرة الجيل المثالي، خشية أن يقتدي به ويحلق كما حلق سلفه من قبل في ذرى المجد والعظمة فيعيد سيرة الإسلام الأولى. الإنسان بيتألم يجد الشباب ما يعرفون شيء عن الصحابة إلا ما هو مزور، وبعدين بيضعوا الآن حاجات كده على السيارات صور. أنا متأكد أن أي واحد، وأنا جربت سألت بعض الشباب صورة مين دي المحطوطة ستيكر كده اللي هو جيفارا، جيفارا هم مش عارفين اسمه جيفارا، أهو بيلزقوا كلام على العربيات ومش عارفين حاجة خالص. الشاهد من الكلام أصبح شغل الشاغل نجوم الرياضة ونجوم الفن ونجوم كذا وكذا من الشرق والغرب، ثم هم يجهلون سيرة أجدادهم. ليس هذا فحسب، يعني الجهل في حد ذاته أخف، لكن عقولهم مشحونة بما فيه إساءة لهذا الجيل المثالي الذي لم تعرف البشرية له مثيلا. يقول الشيخ الإسطنبولي: لهذا كله رأينا أن نتحف بهذا الكتاب العظيم القراء ليصحح الكثيرون منهم ما تلقوه من معلومات خاطئة، آملين أن يضعوه بين يدي أبنائهم وبناتهم لينجوا من الأفكار الخاطئة التي علقت في أذهانهم بسبب الكتب التي يتداولونها والدروس التي يتلقونها، فيتخذوا من سيرة الصحابة مثلا عاليا يحتذونه وشحنة، بل شحنات قوية تدفع بهم إلى الأمام. ثم نختم الكلام بتصدير العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يقول: الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام، وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته، ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين علموا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالة البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به، إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات. وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في قلبه على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. يعني عظمة عمر بلغت إن من الغربيين يدعون أن شخصية عمر الخطاب وصلاح الدين الأيوبي دول شخصيتين خرافيتان، لأنهم مش مصدقين أن ممكن ده يكون فعلا في عالم الواقع. فبعض مفكريهم ممن ينتسبون إليهم يدعوا أن دي شخصيات اخترعها المسلمون ليحسنوا صورتهم، لكن ما فيش حد اسمه عمر الخطاب وما فيش حد اسمه صلاح الدين الأيوبي. وطبعا هو لو تعلم أكثر وأكثر من تراث سلفنا هيقول ما فيش حد اسمه أبو بكر ولا خالد بن الوليد ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا كل الصحابة والعلماء والأعلام وكل هذه، هؤلاء قمم تصل إلى الآفاق لا تتخيلها يعني أصلا إيه يعني عقوله. فيصل للانبهار بشخصية عمر إلى أنه مش قادرين يصدقوا، يعني بيستكثروا على المسلمين يكون فيهم واحد زي عمر أو صلاح الدين الأيوبي، فبيقولوا دي شخصيتين المسلمين هم الذين اختلقوا هاتين يعني الشخصيتين. المهم أن عدل عمر وزهد عمر رضي الله تعالى عنه وإنصافه لجميع الناس كل هذا لم يكن حائلا دون أن يطعنه شخص رأى عدله ورأى زهده ورأى عظمة عمر ثم طعنه بالسكين دون أن يؤذيه عمر ودون أن يسيء إليه. وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. طبعا قوم طاعن عمر الزنادقة الشيعة الذين يحتفلون في كل عام، يعني أبو الأولى المجوسي له عندهم مقام كبير أوي وآخر فخام هناك في إيران اسمه إيه قبر بابا شجاع الدين أو بابا شجاع، ولو عيد سنوي بيحتفلوا فيه بقتل أبي الولوء المجوسي لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويجيبوا ساعات تمثال من الشمع بتاع العسل ويمثلوا حادثة الطعن وكأنهم يشربون دم عمر ويمتصون العسل من هذا التمثال، بيعيد تمثيل الحادثة افتخارا بقتل عمر واحتفالا بهذا المجرم الأثيم الذي قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فيقول هنا وفي قوم طاعن عمر بالسكين أي الشيعة الرافضة من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. يقول هنا إن عصر عثمان هو من أسعد وأعظم العصور الإسلامية برخائه وفتوحته العظيمة، وقد حاول تشويهه أناس لا دين لهم كما سيأتي ذلك وكما تكلمنا من قبل قريبا. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية. يعني إحنا دائما بنقول طب الشيعة اذكروا لنا بلد واحدة بس كانت كافرة وفتحها الشيعة يدخلوها في الإسلام. الجواب لا شيء على الإطلاق، ما حصل أبدا أن هم جاهدوا أو فتحوا بلد إسلامية أدخلوا عليها في الإسلام. الذي فعل ذلك هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. فيقول إن كل هذا المجد العظيم انتشار الإسلام في ربوع الدنيا كل هذا حصل في عهد من؟ في عهد الدولة الأموية. يقول كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدة الأوثان عش ما صدر عنها من الخير وجزء من 100 جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير،

وهذا الكتاب في جزئين متوسطي الحجم. ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني، يعني الكتاب ده مش هو كل كتاب العواصم للقواصم، ده فصل الخاص من بالدفاع عن الصحابة فقط، لكن الكتاب أكبر من هذا بكثير. يقول: ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من صفحة 98 إلى 193. وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن، فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية حرصنا على ردها إلى أصلها، إلى أن يقول الشيخ: وأرجو الله أن يجزل ثواب الإمام ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله، وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب كياننا الإسلامي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحة التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا. وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصح منا علما، وعلى الله قصد السبيل. محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وقد توفي العلامة محب الدين الخطيب سنة 1389. إيه أهم مآثر الشيخ محب الدين الخطيب؟ الأول، هو منين؟ هو من الشام، هو شامي في الأصل، هو يعتبر خال مين بقى؟ خال مين يعني؟ الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي والده هنا من طنطا لكن هو من الشام، فخاله الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ماذا تعرفون عن الشيخ محب الدين الخطيب؟ ما سمعتوش عن المطبعة السلفية أو المكتبة السلفية في روضة الفسطاط في القاهرة؟ خلاص، يبقى لنا وقفة إن شاء الله بعد كده على ترجمة للعلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب، لأنه له فضل كبير جدا على أهل مصر، وكان له دور مهم جدا في نشر التراث السلفي في داخل مصر، له دين في عنق كل السلفيين طبعا، لأن كتابة هذه المكتبة في مكتبة الفتح أو المكتبة السلفية يعني منارة انطلق منها الدعوة إلى المنهج السلفي على يد هذا العالم الكبير والمحقق الجليل. فإن شاء الله تعالى ذكريات الشيخ محمد الدين الخطيب تستحق فعلا أن تفرد بالكلام من خلال نشاط مكتبته الرائعة، مكتبة السلفية في روضة الفسطاط، أو من خلال مجلة الفتح التي كان يصدرها. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن دعاء المؤمنين عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. وذكرنا مرارا في تفسيرها أن المقصود بهذا الدعاء الكريم يعني وجعلنا نقتدي بمن سبقنا من الأئمة لنصلح لأن يقتدي بنا من يأتي بعدنا. فلا يمكن أن يكون الإنسان إمام هدى إلا إذا كان مؤتسيا ومقتديا بمن سبقوه من الأئمة، محبا لهم، مترضيا عنهم، شاكرا لإحسانهم وصنيعهم في خدمة الدين. طبعا كلمة الأئمة الذين تقدمونا لا تعني فقط الاقتصار على أئمة الصدر الأول أو من تلاه من القرون الخيرية، وإن كانوا هم قطعا الأحق بالصدارة في هذا الباب، لكن أيضا يشملهم من كانوا أقرب إلينا أيضا زمنا من المتأخرين. ولا شك أن من هؤلاء الأئمة أئمة الهدى وأحد أركان المنهج السلفي الذين بذلوا في سبيله وخدموه خدمات جليلة كان لهم فيها دور ريادي، العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. فهو محامي، محامي السلف الذي دافع عن عقيدة السلف شد الدفاع، ودافع عن تاريخنا الإسلامي، ودافع عن رموزنا بحمية لعل الله سبحانه وتعالى يزيه عنها خيرا. والحقيقة الإنسان إذا رأى عاطفة العلامة محب الدين الخطيب وحبه الشديد للصحابة وللتاريخ الإسلامي واعتزازه برموزه يتمنى أن يعمل مثل عمله أو أن يكون في سلخه أو في جلده ليلقى الله بمثل هذا الدفاع المجيد عن رموز الإسلام ورجالات السلف الصالح، بل والخلف أيضا ممن ساروا على منهجهم. فالشيخ محب الدين الخطيب محطة رئيسية في محطات أعلام وجبال المنهج السلفي، هذا محامي السلفية وممن نشروها في مصر وقدموها أعظم الخدمة كما أشرنا من قبله. يعني من درس إنجازات هذا الرجل وكان فعلا محبا لهذا المنهج فإنه لا شك يقول يا ليتني كنت مكانه حتى أنال هذا الجزاء أو ثواب هذه الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ محب الدين الخطيب ولد سنة 1300 هجرية، أي 1886 هجرية، وتوفي سنة 1389 هجرية وهي تقابل بميلادية 1969. هو محب الدين ابن أبي الفتح محمد ابن عبد القادر ابن صالح الخطيب، يتصل نسبه بعبد القادر الجيلاني الحسني، إذن هو من آل البيت حسني، من كبار الكتاب الإسلاميين. ولد في دمشق وتعلم بها وبالأستانة، وشارك سنة 24 و300 وألف هجرية في إنشاء جمعية بدمشق سميت النهضة العربية، وكان من أعضائها الدكتور صلاح الدين القاسمي، ورحل إلى صنعاء فترجم عن التركية وعمل في بعض مدارسها. ولما أعلن الدستور العثماني سنة 1908 عاد إلى دمشق، ثم زار الأستانة ومنها قصد القاهرة 1909، فعمل في تحرير المؤيد وانتدبته إحدى الجمعيات العربية في أوائل الحرب العامة الأولى للاتصال بأمراء العرب، فاعتقله الإنكليز في البصرة 7 أشهر، وأعلنت في مكة الثورة العربية سنة 1916، فقصدها وحرر جريدة القبلة وحكم عليه الأتراك بالإعدام غيابيا. ولما جال العثمانيون عن دمشق عاد إليها 1918 وتولى إدارة جريدة العاصمة، وفر بعد دخول الفرنسيين سنة 20 يعني 1920، فاستقر في القاهرة وعمل محررا في الأهرام، وأصدر مجلتيه الزهراء والفتح، وكان من أوائل مؤسسي جمعية الشبان المسلمين، وتولى تحرير مجلة الأزهر 6 سنوات، وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتها. طبعا هذه كانت فتحا، يعني المطبعة السلفية ومكتبتها كانت فتحا بالفعل، لأن كانت منارة تنشر الكتب السلفية في كل أنحاء العالم وليس فقط في داخل مصر، فأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرها، ونشر من تأليفه اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب وذكرى موقعة حطين والأزهر ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه والرعيل الأول في الإسلام، هذا من الكتب المباركة أيضا، والحديقة مجموعة كبيرة في أجزاء صغيرة، أصدر منها 13 جزءا، وترجم عن التركية كتبا منها سرائر القرآن، وضمت خزانة كتبه نحو 20,000 مجلد مطبوع تغلب فيها النوادر. فهذه إشارة عابرة لشيء من ترجمة العلامة محب الدين الخطيب، ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن فيما بعد بشيء من التفصيل في هذا الكتاب الذي درسنا مقدماته الأسبوع الماضي، كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. كما قلنا هذا كتاب مبارك وكتاب مهم جدا، وما ينبغي أبدا أن يكون إنسان سلفيا في هذا العصر ثم لا يقرأ هذا الكتاب أو ما يقوم مقامه، لكن تبقى بركة المؤلف وعظم مكانته وعظم الذين أشرفوا على تحقيق هذا الكتاب ومنهم العلامة محب الدين الخطيب، يبقى له خصيصة ذات طعم خاص ما ينبغي أن يحرم أحد نفسه منها، حتى لو وجدت كتب تتناول الموضوع بنفس الكفاءة أو ربما بتفصيل أكثر كالكتاب المبارك الذي درسناه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى. يقول صالح ابن عبد الملك ابن سعيد: قرأت على الإمام محمد ابن أبي بكر العربي رضي الله عنه قال: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة الافتتاحية دي موجودة في افتتاحية الكتاب الأصلي العواصم من القواصم الكبير، لكن الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى استل منها الجزء الخاص بالصحابة وهو الموجود هنا، ده جزء من الكتاب الكبير، استل من مقدمة الكتاب الكبير ووضعها على هذا الفصل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا تهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. يفتتح الكتاب بقوله قاصمة الظهر، أن الكتاب اسمه العواصم من القواسم، وهو جرى على ذكر قاصمة بلية نزلت بالإسلام وأهله يعقبها الإيه؟ العاصمة التي عصمت من هذه القاصمة. يقول رحمه الله تعالى: بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكمل له ولنا دينه، وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. من روايات هذا الحديث كما يذكر الشيخ المحب الدين الخطيب، يقول رواية أحمد عن أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال: ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح غريب، وقال ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين. طبعا هي قاصمة الظهر، وأكبر مصيبة حلت بالأمة الإسلامية قطاع الوحي وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني أي إنسان يموت له عزيز عليه لابد أن يتذكر أنه قد مات من هو أعظم منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة الله الماضية في خلقه، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. ولعل هذا هو السر وراء العوام حينما يريد أن يواسي بعضهم بعضا في الموت، يقول له: إيه النبي مات. كثيرا ما تنتشر على ألسنة العوام، وهي مأخوذة فيما يبدو من هذا الحديث: النبي مات، يعني يعزيه بأنك لا تجزع في موت صفيك الذي توفي، فإن أصفى الأصفياء وأحب البشر إلى المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصابه الموت، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر. اضطربت الحال بسبب قاصمة الظهر الأولى التي ما أصيبت الأمة بمثلها. واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي أناس وأرجلهم. وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه. وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فدك وبني النضير وخيبر. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. هذا ما ذكره الإمام ابن العربي تحت عنوان قاصمة الظهر. قوله هنا: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. قوله فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة لأن فاطمة رضي الله عنها وجدت على أبي بكر لما أصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صداقة. فعاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر معتزلة في بيتها ومعها علي. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت. وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال البخاري في حديث عروة عن عائشة فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، إلى آخر الرواية. وبيعة علي هذه هي الثانية بعد بيعته الأولى في سقيفة بني ساعدة. وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا لم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتل أهل الردة. فهنا هو يوضح عبارة فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. استخفى إن انعزل عن الحياة العامة، لكن لا يعني هذا أنه كان يتخلف عن صلاة الجماعة، بل ما ترك صلاة واحدة في المسجد خلف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بل لما شهر أبو بكر سيفه وخرج لقتال أهل الردة اشترك معه في هذا القتال علي رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أن يكون مراد المؤلف باستخفاء علي ما كان منه ومن الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر، يقول فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. يعلق الشيخ الخطيب الحقيقة أن الروايات اضطربت في بيان موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلافة أبي بكر الصديق، ولعبت الدسائس دورها ونسجت الافتراءات والأكاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة بالإسلام بصورة عامة وبالصحابة بصورة خاصة، وإظهارهم بمظهر الجشع المتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. يقول ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي النبيل، ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى التي تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونوضح زيفها وكذبها. قال العلامة محمد عزة دروزة في كتابه الجنس العربي، الشيخ محمد عزة دروزة له كتاب مشهور يتعلق بالقرآن. طيب إيه المنهج الذي تميز به؟ منهج غريب في تفسير القرآن، هو الوحيد ما بين المفسرين عمل حاجة ما حدش عملها. أحسنت جزاك الله خير. أنه قام بتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب نزول السور، يعني أنه يبدأ بسورة العلق أو هكذا، فهو بشرع في التفسير وراعى ترتيب نزول السور ولم يراعي الترتيب الذي هو في المصحف الشريف بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا. ده المنهج المرتبط بالشيخ دروزة. يقول قال العلامة محمد عزة دروزة لقد روى الطبري عن عبد الله بن سعيد الزهري عن عمه يعقوب عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهري أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال فمتى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. قال ففخالف عليه أحد، في حد شذ من الصحابة ولم يبيع أبا بكر، قال لا إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. قال فهل قعد أحد من المهاجرين؟ هل هناك أحد من المهاجرين تخلف عن البيعة؟ قال لا، تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوهم. والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد ابن عبادة وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم إلى رئاسة الحكم فأنقذهم الله، وجعلهم يتراجعون ويتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونزاع. والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهاجرين وأنصار على سرعة البت في أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم، وتفيد أن الهاشميين أيضا وهم من المهاجرين قد تتابعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. ولقد روى الطبري خبر مبايعة علي لأبي بكر فورا وبحركة رائعة، حيث روى بأسانيده عن حبيب بن أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه أزرار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايع. يعني كان جالسا في بيته حين أتاه الخبر بأنه جلس أبو بكر لتلقي البيعة، فخرج في قميص ما عليه إزر ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايع، ثم جلس إليه بعدما بايعه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه. وعلى كل حال، فإن المتفق عليه في رواية الشيعة وغيرهم أن عليا وبني هاشم بايعوا أبا بكر فورا، حتى في رواية الشيعة هم يعترفون بذلك، لكن الشيعة قاتلهم الله يزعمون أن هذا حصل من علي إيه؟ تقية. فيروي الطبري أنهم بني هاشم بايعوا أبا بكر فورا كما يروي الطبري، أو بعد تردد كما تروي روايات الشيعة، وتعاونوا مع أبي بكر، حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون الأمر لعلي من بعده. هذا الاتفاق من الصحابة يدل على أنه لم يكن هناك وصية، وما في أحد من الصحابة أبدا في النقاش ذكر أن الرسول عليه السلام وصل علي بالخلاف. وما رواه الطبري كذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع علي وابن هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، قالوا لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، أي الأنبياء لا يورث، لا نورث ما تركنا صدقه، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه، وكان لم يبيع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم. والقصة طويلة، وفي ختامها بايع علي أبا بكر، يعني بعد وفاة فاطمة. يلاحظ أن صيغة خبر الطبري تجعل مسألة الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم عن مبيعة أبي بكر، ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته. هل يعقل أن عليا وبني هاشم امتنعوا من مبايعة أبي بكر خليفة ثم هم يذهبون إليه بصفته الحاكم الشرعي أو الخليفة ويطلبون منه التمكين من ميراث النبي عليه السلام؟ هل يعقل هذا؟ فإذا طلبوهم للميراث يدل على اعترافهم به كإيه؟ كخليفة. فإذا هذه ملاحظة مهمة جدا. يقول: ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته، وفي هذا من التناقض ما يجعل القصة متهافتة. قصة امتناع علي وابن هاشم من المبايعة يجعل سبب منعهم من الميراث متهافتة، وإن كان لها أصل ما، فكل ما يمكن أن يكون هو أنهم بعد مبايعتهم لأبي بكر طالبوا بما اجتهدوا أنه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد أبو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، ووقف الأمر عند هذا الحد، ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، الذي يظن بهم أنهم متى ما طالبهم بالميراث بعد البيعة، بعد بيعة أبي بكر واعترافهم بخلافته، بعد ذلك طلبوا بميراثهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسرد لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظن بهم أنهم امتثلوا لهذا الحديث. لا كما يقول الشيعة فبعض قادة الشيعة وعلمائهم ومعاصرهم يقول قتله الله، أنا أظنه الخميني، قال إن أبا بكر وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدايما يأتون لقمة القمم، دايما يختاروا القمم في الإسلام ويحاولون تحطيمه، سواء عائشة أو أبوها رضي الله تعالى عنهما، فأرادوا أن يحطموا أفضل إنسان على الإطلاق في تاريخ البشرية فيما مضى وفيما يأتي إلى قيام الساعة بعد الأنبياء، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كيف يكون لقب الصديق ثم يكذب ويضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من ضلالات الرافضة قاتلهم الله وعدوانهم على خليفة رسول الله وأحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون ما عدا ذلك، يعني هذا هو القدر الذي يكون صحيح من القصة، أنهم بايعوا أولا أبا بكر ثم بعد ذلك طالبوا بالميراث فاتسرد عليهم الحديث، فالذي يظن بهم قطعا أنهم امتثلوا لهذا الحديث. ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم، لأنه لا يمكن أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه، كما لا يمكن أن يكونوا كابروا وأصروا بعد سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني أبو بكر لما منعهم من الميراث ألم يمنع من ذلك أيضا ابنته عائشة رضي الله عنها بصفتها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، لأنه أيضا يشارك في التعليقات في هذا الكتاب، يقول: ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله تعالى عنه منع فاطمة من إرثها في فدك وسهمها من خيبر، طبعا الشيعة بقى دين الحقد والخرافة، ألفوا القصص والأساطير والخرافات في هذا ما يجعل قلوبهم تغلي غيظا من أبي بكر، ادعوا أن أبا بكر جاب فاطمة وحصرها في الباب وفضل يضغط عليها بالباب وهو مقفول عليها بيعذبها، وأنها زهرة تتألم ومش عارف حصل، ويفضلوا يخترعون قصصا وخرافات كعادتهم. فهذا كله من الكذب الرافضي ومن خرافات هؤلاء أعداء يعني رسول الله وأعداء صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه من المواضع اللي ألفوا فيها قصص كثيرة جدا وخرافات، كما ألفوا في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فيقول: ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة من إرثها في فدك وسهمها من خيبر، بينما علي نفسه، علي نفسه رضي الله عنه، لما تولى الخلافة لم يعطي أحد ورثتها. الشاهد من الكلام أن علي نفسه لما تمكن وصار هو خليفة لم يورث مال النبي عليه السلام في أحد من الذين كانوا حاضرين من الوراث، فمعناه أنه إيه؟ امتثل الحديث الذي رواه أبو بكر، لأنه هو لما تمكن لم يخالف أبو بكر في عدم توريث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تولى الخلافة لم يعطي أحدا ولا لأحد من بني هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث، لن ورث ما تركنا صدقة. وإذا كان أبو بكر منع ذلك فيكون قد منع ابنته عائشة رضي الله عنها أيضا من هذا الإرث، فهو حرم أيضا ابنته عائشة إعمالا لهذا الحديث. كذلك أيضا كما قلنا، هل يوجد أحد ممكن في تمكين أقوى من أن يكون علي خليفة للمسلمين؟ فيش تمكين أكثر من هذا. فهل يقال إنه امتنع من توريث أصحاب الحق توريثهم إرث رسول الله عليه السلام تقية؟ هل يحتمل يكون تقية؟ فتبا للرافضة. يقول: وهناك روايات أخرى مختلطة ومكذوبة في رفض علي وبني هاشم بيعة أبي بكر، ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التي تثبت مسارعة علي لبيعة أبي بكر ومعاونته في شؤون الخلافة، وهو من أعرف الناس بفضله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعود إلى كلام القاضي أبي بكر، يقول: فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر، يعني خلط في كلامه، وهذا وأكثر الكلام فيما لا ينبغي، وذلك من هول ما وقع في نفس عمر من هذا الحادث العظيم، فهو لا يكاد يصدقه. فدي كان نوع من الدفاع اللي احنا بنسميها الإنكار. ساعات الإنسان عشان يحافظ على التوازن داخل شخصيته، إذا أخبر بخبر يصدمه يبادر بإيه؟ بالإنكار. لو حد أخبره بموت أبيه أو ابنه أو كذا يقول كذاب ما حصلش، فبيقابلها بالإيه؟ بالإنكار لحد ما يتوازن. فنفس الشيء هذا لشدة هول هذه القاصمة وشدة انفعال عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق بهذا الخبر الفظيع وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أما عمر فأهجر، تكلم كلاما ما كان ينبغي أن يقوله، وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم. يقصد بذلك من هؤلاء الذين يشيعون هذه الإشاعة أن الرسول توفي، الرسول سوف يعود وسوف يقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم إيه؟ منافقون كذبوا وادعوا موته صلى الله عليه وسلم. طبعا قول عمر وإنما واعده الله كما واعد موسى هو هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وقوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم يقول عمر: ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم، وهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم أرخى الستر فقبض في يومه ذاك، فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع أيدي رجال المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. وفي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وأيضا روى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية، لو قد قام قتل وقطع. وأيضا في حديث عائشة وهي تذكر الساعة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاء عمر والمغيرة ابن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما، ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. ثم جاء أبو بكر وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. يقول القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى: وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العباس وعلي باعتبارهما من آل البيت تعلق بأنفسهما في أثناء مرض الرسول عليه السلام، وطبعا العباس عم الرسول عليه السلام قال لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب. أنا عارف كويس قال عبد المطلب أو بنو عبد المطلب حينما يأتيهم الموت كيف يكون شكله، فأنا الآن أرى أن الرسول عليه السلام على وشك أن يموت عليه الصلاة والسلام. فقال العباس لعلي: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا علمناه، يعني إن كانت الخلافة فينا آل البيت علمنا هذا من الرسول عليه السلام مباشرة. فأجابه علي رضي الله تعالى عنه: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. إن لو إحنا بنسأله إذن يحتمل يقول إيه؟ نعم هي فيكم، ويحتمل يقول ليست فيكم. فإذا قال ليست فيكم بسبب سؤالهما فبالتالي سوف تنزع عنهم إلى الأبد، وسوف يمنعه الناس منها استدلالا بذلك، لأنهما قطعا لو كان دخل على الرسول عليه السلام حتى يعني بنفسهما فقط وسألاه فقال لهما لا ليست في آل البيت، طبعا علي والعباس ما كان ليكتما هذا أبدا، هما أنفسهما سوف كان يخرجان إلى الناس وإيه ويخبران الناس بما قاله النبي عليه السلام. فعلي أراد أن يسد هذا الباب. طبعا دي دلالة واضحة جدا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي أبدا إطلاقا لعلي كما يدعي الرافضة قتله الله أبدا، وإلا لما جرى كل هذا الحوار حتى علي ما كان يعرف. فقال علي للعباس: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه البخاري. يقول القاضي رحمه الله: وتعلق بال العباس وعلي بميراثهما، هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم، إما أن يكونوا هم الخلفاء أو الشركة فيه مع المهاجرين يكونون شركاء. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبين ظهرانيهم سعد ابن عبادة، وهم يرون أن الأمر له، يعني المفروض الخليفة يكون من الأنصار لأن البلد بلدهم وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام. طبعا حتما حتما يجب أن يقفز إلى أذهاننا عند تناول مثل هذه النقاشات أن الصحابة كانوا من أراد منهم الخلافة أو فكر فيها فهو ما يريد إلا خدمة الإسلام والقيام بوظيفة الخلافة التي هي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريدون الدنيا ولا حطمها. هذا قطعا مما لا يليق أن يظن بالصحابة رضي الله تعالى عنه، خاصة أن الشرع الشريف كما في الآية مثلا قال: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته. فحب الإمامة في الدين غير حب الرئاسة، في فرق كبير، يمكن ناقشت هذا الموضوع في كتاب علو الهمة بالتفصيل، يمكن الرجوع إليه، في فرق شديد. فالصحابة ما أرادوا الرئاسة والعلو في الأرض، وإنما من فكر فيهم سواء المهاجرون أو غيرهم إنما فكروا في إيه؟ الإمامة، وجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين غير الرئاسة، كما يمكن الرجوع للكتاب ستجدون التفاصيل في هذا. المهم، أما قريش فإن دافة منهم دفنت، فلا ينبغي أن تختزل الأمر من دون الأنصار. وقال خطيب منهم وهو الحباب ابن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. جذيلها المحكك هو أصل شجرتها الذي تحتك به الإبل، وعذيقها المرجب نخلتها التي دعمت ببناء أو خشب لكثرة حملها. ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار وهو بشير ابن سعد الخزرجي والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، كان يسابق عمر في مبايعة أبي بكر. وقبيل ذلك كان في السقيفة الرجلان الصالحان عويم ابن ساعدة الأوسي ومعن ابن عدي حليف الأنصار، ولم تعجبهما هذه النزعة من الأنصار، لم يعجبهما أن يفكر الأنصار في أن يكونوا هم الأمراء، فخرج وهما يريان أن يقضي المهاجرون أمرهم غير ملتفتين إلى أحد، مع أنهما من من الأنصار. لكن حكمة أبي بكر ونور الإيمان الذي ملأ قلبه كان أبعد مدى وأحكم تدبيرا لهذه الملة في أعظم نوازلها. يمضي الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ليحكي لنا فصولا من الاضطرابات التي حصلت عقب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر باختصار شديد، قال: اضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر، فكان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، شرحنا المراد بهذا، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال كذا وكذا. وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما مباشرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعلق بعد ذلك بميراثهما منه صلى الله عليه وسلم. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين. وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. هذه الاضطرابات العظيمة التي حصلت بعد قاصمة الظهر وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان هذا الجيش جيش أسامة بن زيد 700، والأمير عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وكان قد ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير إلى تخوم البلقاء، وهذه في شرق الأردن، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم في سرية مؤتة. ولما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ومنهم عمر ألا ينفذ الصديق هذا الجيش لما وقع من الاضطراب في الناس ولا سيما في القبائل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم معزة مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، يعني تتناوشهم الأخطار من كل جانب والمحن، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا صار أبي بخطلها وعنانها وفصلها، يعني ما من مسألة ظهرت إلا وكان رأي أبي بكر سديدا وحكيما ووقى الله سبحانه وتعالى به وببركته المسلمين شر هذه الفتن. وده واضح جدا، وذلك تلاحظوا مكانة أبي بكر العالية عند الله سبحانه وتعالى. أبي بكر أفضل أولياء الله على الإطلاق طبعا بعد الأنبياء، يعني في كل البشرية لا يوجد رجل بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تلاحظون في المواقف الحرجة جدا كيف ثبت أبي بكر ومنزلته من الرسوخ الإيمان عند وفاة النبي عليه السلام، وانظر قارن موقف بكر موقف أمير المؤمنين عمر الذي ذهل من الحادث وأهجر في القول كما أشرنا، كذلك في موضوع إنفاذ بعث أسامة بن زيد كان موقف أبي بكر صارما أنه لا يمكن أن يعطل جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وخالف عمر كذلك في قتال أهل الردة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا كله مما يعكس مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فصل التالي عاصمة، أول واحدة كانت إيه أول فصل قاصمة الظهر، ثم تدارك الله المسلمين، فلذلك عبر بقوله في الفصل التالي عاصمة، فتدارك الله الإسلام والأنام وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام. الاستئثار هنا بمعنى الموت، يقال استأثر الله فلانا واستأثر الله بفلان إذا مات. وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذه العبارة معناها يعني تدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر. ولذلك هنا من دقة المشرف على الطباعة أن وضع الشرطتين إشارة إلى أنها جملة اعتراضية، فمن لم ينتبه لهذا اختلطت عليه العبارة، لأن العبارة بتقول إيه فتدارك الله الإسلام والأنام وبدأ الشرطة، وبعدين بيقول إيه بقى وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنا الشرط بعد كلمة إيه الإسلام، يبقى الكلام فتدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل اللي فات ده كانت جملة اعتراضية. وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالصنح، فقد كان الصديق صلى بالمسلمين صلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به صلى الله عليه وسلم، وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستارة، وكان آخر العهد به صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة، يعني يوم إحدى زوجتيه، وكانت ساكنة بالصنح شرقي المدينة، فركب على فرس وذهب إلى منزله، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الضحى، فذهب سالم ابن عبيد وراء الصديق فأعلمه بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الصديق حين بلغه الخبر، وكان منه ما سيذكره المؤلف. والصنح منازل بني الحارث بن الخزرج في عوالي المدينة، بينها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميل واحد. يقول القاضي رحمه الله فجاء أي أبو بكر إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها وفيه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. بأبي أنت وأمي هذه تفدية، يعني أفديك بأبي وأمي، ولا يمكن طبعا أن يفهم أحد على أنها قسم، لا دي هي إيه؟ تفدية يعني أفديك بأبي وأمي. بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا، فرخ المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. انتبه الناس لهذه الآية بفضل تذكير أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بها، فجاءت في وقتها ومكانها وموضعها، وكان الناس يرددونها حتى كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا نرسل إليهم يأتوننا، نرسل الأنصار يأتوننا. فقال أبو بكر بل نمشي إليهم، فثار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم، فتراجعوا الكلام، بدأوا يتفاوضون ويتشاورون. فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وممن قال ذلك الحباب ابن المنذر من خطباء الأنصار، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا، كلاما كثيرا مصيبا، يعني تكلم كثيرا لكنه سدد وأصاب في كل ما قال رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا، طبعا منا أمير ومنكم أمير دي خطيرة جدا، يبقى فيه حاكمان للمسلمين، منا أمير ومنكم أمير اللي هي القيادات الجماعية بقى. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب، منه كان مما قاله أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لكن ما ينفعش منا أمير ومنكم أمير، لأن لابد أن تجتمع الأمة على خليفة واحد، لكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأئمة من قريش، الحديث في مسند الطيالسي، فأيضا الصحابة المهاجرون أيضا كان هذا موقفهم بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاسمة في هذا الموضوع، الأئمة من قريش. وأيضا في كتاب الأحكام من صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، شرط أنهم يقيمون الدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا. وعن أنس قال كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال الأئمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك. وعن أبي برزة مرفوعا الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعود إلى كلام القاضي رحمه الله تعالى، يقول فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب، ومنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش وقال أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. إيه معنى دي؟ أوصيكم بالأنصار خيرا، يوصي المهاجرين بالأنصار، معنى ذلك أن السلطة ستكون للمهاجرين: أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. يبقى دي من الحجج التي احتج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على تقديم قريش وتقديم المهاجرين. وفي كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري من حديث هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار يبكون. الظاهر أن هذا كان في المرض الأخير لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا. فالأنصار كانوا جالسين يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال أبو بكر أيضا في كلامه: إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين. سمانا الصادقين يشير إلى سورة الحشر في قوله تعالى أن الفاء يكون لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أبو بكر كان من ضمن استدلالاته أن الله سمى المهاجرين الصادقين في هذه الآية أولئك هم الصادقون، وسمى الأنصار المفلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. أن المهاجرون تبع لإيه؟ للأنصار. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن هم الصادقون؟ المهاجر. وكونوا مع الصادقين تابعوهم على ما هم عليه، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه. الأنصار لما خطب فيهم أبو بكر بهذه الأدلة انقادوا فورا إلى حكم الله تبارك وتعالى. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعند الإمام أحمد في خطبة أبي بكر في سخيفة بني سعيدة ومنها قوله: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. وهذا في البخاري. ولقد علم يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر. فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. يقول القاضي: وقال أبو بكر لأسامة: أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج ونفذ ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يذهب إلى الشام. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ في حصل حركة الردة. فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال أبو بكر: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل، انظروا إلى بركة بصيرة أبي بكر، يعني هو قال: لا يمكن أن أنقض شيئا شرع فيه الرسول عليه وسلم أبدا مهما كان الثمن. فجعلت بقى البعث أسامة طول ما هو بيعدي في جزيرة العرب ومتجه إلى الشام، جعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد. قبائل كانت بتفكر في إعلان الردة، فجعلوا الجيش جيش أسامة لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عنده، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. فالشاهد من الكلام انظر إلى بركة موقف أبي بكر، خرج هذا الجيش في تلك الظروف العصيبة، فجعل من يفكرون في الردة من القبائل كلما مر عليهم هذا الجيش جيش أسامة بن زيد يقولون مش ممكن يكونوا أخرجوا هذا الجيش لقتال الروم وهم يكونوا ضعفاء في المدينة. فإذن هن عندهم القوة والمنعة بحيث أنهم استغنوا بما عندهم وأرسلوا هذا إلى الشام، ففسروا بهذه الطريقة، لكن نتركهم حتى يذهبوا إلى لقاء الروم. فالمهم أن هؤلاء ثبتوا على الإسلام الذين كانوا يفكرون في الردة. يقول القاضي وقال له عمر وغيره إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم، أن الدولة في حالة ضعف الآن، فإذا العرب منعوا الزكاة اصبر عليهم. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله لما مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. قال ابن كثير ومنهم من احتج بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر علامة تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لو أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول القاضي بعدما حكى قول أبي بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل ومع من تقاتلهم؟ ومع من تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي. انظر إلى الإصرار، وحدي حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، فطبعا كل إنسان له سالفتان من جنبيه ولا تنفرد إحداهما عما يليها إلا بالموت. فهذا كان إصرار أبي بكر أنه سوف يثبت على موقفه إلى أن يموت. قيل ومع من تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد، وقدم الأمراء يعني بعث أبو بكر الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل مقدمه. في طلعاتهم طبعا القوات أبو عبيدة ابن الجراح وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد ويزيد بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية الشقيق أم سلمة وشرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وسهيل بن عمرو العامري والقعقاع بن عمرو التميمي وعرفجة بن هرثمة البرقي والعلاء بن الحضرمي والمثنى بن حارثة الشيباني وحذيفة بن محصن الغطفاني، وفي طليعة ولاته عتاب ابن أسيد الأموي وعثمان ابن العاص الثقفي وزياد ابن لبيد الأنصري وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ويعلى ابن منية وجرير ابن عبد الله البجلي وعياض بن غنم والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن ثور وسويد ابن مقرن المزني. وقال لفاطمة وعلي والعباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فذكر الصحابة ذلك. هذا الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، من يعرف كلمة صدقة؟ خبر والمبتدأ ما اسم موصول، ما حدش يفهم أنها نافية. ما تركنا يعني ما تركناه فهو صدقة، لكن لا يورث. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام، ودي مهمة جدا، شيخ الإسلام مش بيقولها من فراغ، هو يقصد بها الرد على ضلال الشيعة ومفتريهم الذين يدعون أن أبا بكر والعياذ بالله وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قاتلهم الله. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف والعباس ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد. وقال أيضا شيخ الإسلام إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. أما قوله تعالى وورث سليمان داود، ورثه في الإيه؟ في العلم والنبوة، مش ورث المادي. ثم إن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، ومنهم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث النبوي، ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته. وفي كتاب فرض الخمس من صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أيضا في الباب نفسه من صحيح البخاري حديث مالك بن أوس أنه قال بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن له. يبقى هنا مالك بن أوس أرسل لمن؟ عمر بن الخطاب، فذهب إلى عمر رضي الله عنه وهو جالس عند عمر قال له أن في هؤلاء الصحابة يستأذنون في الدخول، هل لك في عثمان عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. ثم جلس يرفأ يسيرا. يرفأ ده اللي هو مين؟ الحاجب. ثم جلس يرفأ يسيرا ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخل فسلم فجلس. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما الله، أتعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. وبعد أن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله سنتهم من هذا المال، ثم يجعل ما بقي مجمل مال الله، واستشهدهم على ذلك في الشهد، قال: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها، يعني هذه الأشياء، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، عمر يعني كان الخليفة بعد أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك صلى الله عليه وسلم، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما: ادفعها إلينا. يبقى هما دورهم إيه؟ مجرد الإشراف على إخراجها كصدقة وليس ملكية خاصة له. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم، يعني دفعتها إليهم بهذا الشرط، أن يسلك مسلك الرسول عليه السلام والشيخين. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. وهذا كما ذكرنا في البخاري. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث الذي كانوا سيرثونه، يعني أبو بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث، يعني أعطيا فاطمة وأزواج النبي عليه السلام من مال الله أضعاف هذا الميراث الذي كان يفترض أنهم إيه؟ سيرثونه لولا الحديث. قال: وإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة، لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة. ثم قال: وقد تولى علي بعد ذلك، وصارت فدك وغيرها تحت حكمه، ولم يعط لأولاد فاطمة ولا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. ثم يقول القاضي: أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وقال أي أبو بكر: سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت، وهو في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين. يشير هنا إلى ما رواه مالك في كتاب الجنائز، أن مالكا بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، صلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. قال الحافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه مختلفة، وأحاديث شتى جمعها مالك. وفي كتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال وما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وفي كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. ثم يقول القاضي ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولقد كان المجتمع الإسلامي بتوجيه هذين الخليفتين أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ، لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي بحاجته ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس، ويلقى الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسه ويوقظ ما كمن فيه من عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير. وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا، ده كلام الخطيب رحمه الله، وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن حتى على أبي بكر وعمر، فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر، ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي مما ألصق به. وطبعا التزوير الآن أصبح حرفة، حرفة الجماعة بتوع الروايات والأفلام وهذه الأشياء، يعبثون بالتاريخ كما شاءوا ويخرجونها كما يتشدقون في الصورة الدرامية، ويكذبون ويختارون ويرددون الأكاذيب حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول التاريخ الإسلامي. فهنا الكلام للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كلام في غاية الأهمية، وهو طبعا هنا يشير إلى الرافضة قبحهم الله. وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن بالحقد حتى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر، يعني هم كذبوا الكذبة وصدقوها، فالكذبة والدجالون اخترعوا شخصيات أخرى غير الشخصية الحقيقية، وظلوا يدندنون ويعيدون وينشرون هذه الأكاذيب حتى يقنعوا أنفسهم أن اللي بيبغضوهم دول يستحقوا البغض لأنهم بهذه المثابة، فحين أنهم هم الذين افتروا عليهم هذه الأكاذيب، يقولوا ليقنعوا أنفسهم بأنهم أبغضوا أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي مما ألصق به. الشيخ محب الدين الخطيب وهو اسم على مسمى محب الدين رحمه الله تعالى، بقدر ما كان شديد المحبة والوفاء والإخلاص والتقدير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما ناله من شتم الرافضة بقدر هذه المحبة، لأنه كان شديد المحبة للصحابة رضي الله عنهم، شديد الدفاع عنهم، لذلك نال القسط الأوفر من شتائم الرافضة وألفوا المؤلفات في في شتمه وسبه والهجوم عليه، فلعل هذا يزيد من حسناته إن شاء الله تعالى في مقابلة عدوان هؤلاء الخبثاء على هذا العلامة الجليل الغيور على التاريخ الإسلامي وعلى أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.